بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جاي معايا متن صحيح، ده كتاب رياض الصالحين شرح الشيخ ابن تيمية، بس المتن اللي موجود هنا قصة وردت في أكتر من حديث في كتب السنة، في مسلم وفي الترمذي وأبو داود، في روايات كتير يعني. الرواية اللي معايا رواية صحيح مسلم، يعني هتلاقي روايات مختلفة تاني. هنحاول نقف زي ما بنعمل مع الآيات كده، نمشي كلمة كلمة ونقف. ده بيعلم الإنسان، بينمي له ملكة إن هو يتعلم إن يقف مع الآيات ويقف مع الأحاديث ويسأل نفسه ليه جت كذا. أول حاجة قول الراوي عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أول حاجة راوي الحديث، راوي الحديث سيدنا صهيب. إيه المشهور عن سيدنا صهيب؟ عمل إيه والنبي قال له أيوه وهو مهاجر؟ إيه اللي حصل؟ فالناس كلها هاجرت، خدوا فلوس فقام ساب لهم فلوس، فلما راح للنبي فالنبي قال له ايه؟ ربح البيع. ربح البيع يا ابا يحيى. فقال له ربح البيع ابا يحيى. فسيدنا صهيب من الناس اللي اذيت في مكه ومن مهاجرين الاول، فدايما كل اللي عنده بلاء لازم يتاسى ويتعزى بقصص السابقين. فمعنى ان سيدنا صهيب هو اللي يروي هذه القصه، ان دي بالنسبه له كانت نبراس، كانت زاد للتضحيه، زي ما ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلنا نقص عليك من انباء الرسل. ليه ايه من اهم مزايا القصص؟ ها، في اخر هود ما نثبت به فؤادك. يعني من اهم وظائف القصه القرانيه تثبيت الفؤاد، ان لو انت عندك اضطراب او قلقان او يعني، لان الفؤاد اصلا من معناه اللحمه لما تتشوى وتتحرك كده بيقولوا فائده، اللحم حاجه فيها اضطراب زي القلب كده، الحاجه المتقلبه اللي بتغلي كده، فالفؤاد في اضطراب. لذلك الفؤاد دايما يجي في مواطن في القران يحتاج الى تثبيت. ولولا ربطنا اللي هي اصبح فؤاد ام موسى فارغ ان كادت تدب به، فدايما الفؤاد يحتاج الى ايه؟ الى تثبيت. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فسيدنا صهيب كانت بالنسبه له القصه دي هو اللي بيرويها وبيرويها وبيكررها عشان يبقى زده. فكذلك ان انت تعيش مع قصه مثلا صحابي او قصه نبي من الانبياء او امام من الائمه، ده مهم، هي بالنسبه لك زاد، وتكون عندك شعرات في حياتك من الامام ده او من الصحابي او من النبي بتكررها. يعني من احد الدعاء دايما اللي كنت اسمعه دايما يقول كلمه كلا ان معي ربي سيدنا، فدي من مثلا ايه شعار في كلمه سيدنا موسى، اكتر كلمه مأثره معاه وبالنسبه له دي زاد. وقيمه الزاد ده، زاد الايمان ده، ما بيظهرش غير في وقت الفتنه، غير في وقت البلاء. يعني في وقت الرخاء انت ما بتبقاش فاهم قيمه قصص السابقين او القران او زاد الايمان، ما بيظهرش غير لما الانسان يتحط في بلاء، فيرجع يندم انه ما حصلش ايمان. وكلنا عارفين الاوضاع مثلا اللي بتحصل في البلد والتقلبات، ان ممكن فجاه انسان يتحط في بلاء فيندم انه ما حصلش زاد ايماني في الفتره اللي فاتت، كان هتدفعه في الايه؟ في الحياه. فصهيب رضي الله عنه بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم. زي ما الدكتور احمد سيف لما كان بيشرح حديث قاتل الماء، فبيقول لما النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي قصه معينه من السابقين اكيد هي مهمه قوي، لان السابقين قصص كثيره. ده لما تيجي مثلا تيجي تقرا شوف كتب تاريخ العالم وتاريخ الحضارات بتلاقي يعني مجلدات ضخمه مئات الاعداد، فانت ان ينتقل قصه من نص ده مهمه ليه؟ مهمه لانها قصه ذات قيمه، في قصص هايفه كتير، دي قصه ذات قيمه لان هي تضحيه ذات قيمه. رقم اثنين مهمه ليه؟ مهمه لانها متكرره من المعاني اللي اتقالت في قصص القران وخاصه عن السابقين، زي مثلا فتيه اصحاب الكهف وغيرها وصاحب الجنتين، ان دي قصص متكرره على مدار الزمان. يعني قارون ده شخصيه هتتكرر، مش لازم بنفس الاسم، لكن الشخصيه القارونيه دي هتبقى موجوده، والشخصيه الفرعونيه دي هتبقى موجوده، والاشخاص العاملين ده هيبقى الفتيه اللي ضحوا عشان دينهم هيبقوا موجودين بقرب وبعد بقى من المستوى، لكن دي قصص بتتكرر. فقصه ان في ملك ظالم وعايز يظلم الناس ويخلي الناس يسمعوا كلامه ويعبدهم لكلامه، دي قصه متكرره على ايه؟ على مدار الزمان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم كان ملك. انا احاول امشي مع ايه؟ مع نص الحديث اللي معايا. قلنا اللي عايز يرجع صحيح مسلم. وبرضه يا ريت يا جماعه، يا ريت الانسان قدر المستطاع ما يتوقفش عند حد درس، يروح يسمع. يعني احنا كنا قلنا احنا خدنا مثلا قصه اصحاب الكهف، حد قرا قصه اصحاب الكهف في اي حته في اي تفسير او حد قرأ. انا قريتها في القران. حد مثلا سمع فيها درس، قراها السعدي، يعني يا ريت ايه ناخد حاجه حاول تزود. فقصه اصحاب الاخدود في ناس كتير شرحينها، انا اقول لكم في الاخر كده نسمع ايه، او اللي عايز يسمع واللي عايز يقرا في كتيبات وفي دروس شرح قصه اصحاب الاخدود. انت لو كتبت قصه اصحاب الاخدود هتلاقي عن انت حاجات كتير وفي حاجات ايه كويسه يعني. كان ملك في من كان قبلكم. هنا التركيز بدات القصه بوجود ملك، فده محور مهم. بدا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه كان ملك في من كان قبلكم. محور بدا ان هو هنا الملك هو محور القصه، هو الصراع هيبقى معاه. كان ملك في من كان قبلكم وكان له بلام الملك دي، وكان له ساحر. دايما قاعده مهمه جدا، كل ملك ظالم لازم يبقى له ساحر، كل ملك ظالم لازم يبقى له ساحر. دي سنه استمرار الملك الظالم، لازم معاه حاجه، معاه ساحر. ايه فكره الساحر؟ ايه وظيفه الساحر؟ تعالوا نقلب مع بعض الكلام، جايز حد يفيدنا بحاجه. ايه قيمه الساحر بالنسبه للملك الظالم؟ يعني ليه الملك الظالم المفتري ده مهتم ان يبقى عنده ساحر مخصوص يدرعه اليمين؟ يعني فرعون كان مهتم بوجود همان. همان ده زي وزير الداخليه كده بتاع، لان ايه هو المسؤول عن الجنود والترتيب، واعمل لي كذا، ده همان. زي ربنا بيقول ان فرعون وهامان وجنودهما. في احد المعاني ان فرعون له جنود وهامان له جنود، عارف زي الجنود النظاميين والجنود اللي مش نظاميين كده. يعني في همان ده متميز في مساله الجنود وترتيب الاوضاع والمشاكل، واعمل لي صرح يبخ لي الناس شويه. عم تنسى قصه ابن لي صرحا، يا همان ابن لي صرح، اعمل لي كده، اعمل لي صوان كبير وسيب الناس تشتغل كانها ابن صرح، والناس هتنسى اصلا قصه ايه الدعوه والدين والكلام. طيب هنا الملك الظالم محتاج الساحر في ايه؟ ايه رايكم؟ يبهره بابهار مثلا. يبقى الساحر ممكن يعمل حاجات مبهره تبهر الناس. ايه تاني؟ يعني انت قلت المقصد ده ساحر، تغيب الناس فعلا ازاي؟ مهم جدا ان الساحر اصلا قلب الحقائق، يعني السحر اساسا قلب الحقائق، ان يحول الفشل لانجاز مثلا. دي وظيفه الساحر مثلا. فالساحر يعني مثلا لما نيجي نقول الساحر بتاع اليومين دول اللي هيبقى الايه؟ الاعلام. لان هو وظيفته مش بس ممكن يبقى الاعلام، هو ممكن يبقى اي حاجه ثانيه، لكن انت بتشوف ايه وظيفه الساحر. يعني مش لازم الساحر اللي بيطلع المنديل من الارنب والارنب من الطاقيه، مش لازم تبقى وظيفه الساحر دي. لا، هو هنا اهتمام الملك ان يبقى له ساحر، وان الساحر ياخد باله ان الموضوع ده ما ينفعش يقف، لازم يستمر، وتربيه اجيال ويجيب غلام زي ما هنشوف دلوقتي. هما فاهمين قيمه عمود من اعمده الدوله السحر. زي كان في فكره كده مش فاكر كانت في درس كنت كاتبها في وسط، اللي هي فكره الاركان الخمسه لأي دولة فاسدة. لأي دولة فاسدة عشان تفضل فاسدة مستمرة، في أركان خمسة ذكروا في القرآن. نموذج دولة فرعون كان إيه الأركان بتاعته عشان يخلي الدولة مستمرة؟ يعني ما كانتش قايمة على ركن واحد، لا، كانت مجموعة من الأركان بحيث إن لو ركن وقع الباقي يكمل معايا. دي أنا بقى ربنا يسر يعني ممكن في جلسة تانية. فهنا قيمة السحر أول حاجة، الإبهار، قلب الحقائق. من الحاجات التخويف، إن السحر ده له هيبة، ممكن يأذي. يعني السحر ده الناس مرعوبة ان ممكن يخليه ما يخلفش، ان ممكن يقطع عنه مش عارف ايه الرزق. هو الناس دايما ايه بالنسبة لها السحر ده ظلام وحركات، وهو ممكن يعمل فيه مش عارف، فالناس خايفة. فايضا فيبقى اذا الملك الظالم محتاج حد يقلب له الحقائق، حد مبهر، حد يخوف الناس، فده بيجتمع في وظيفة الايه السحر. يبقى الملك الظالم بيعمل اعمال ظالمة، فعشان الناس ما تثورش عليه محتاج ساحر يساعده في المسؤولية. وكان له ساحر فلما كبر، أي الساحر، وهنا الساحر مخلص بشكل، يعني الساحر اللي لما كبر راح قال للملك ابعث إلي إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه الساحر. هنا ليه الساحر مخلص؟ لأنه هو مستفيد من النظام ده. وهنا تفهم ليه الدولة الفاسدة أو كان الدولة الفاسدة بتحافظ على بعضها، بيحافظوا على بعض ليه؟ مش عايزين يفتحوا بعض ليه؟ لأن هم كلهم مستفيدين من الأوضاع دي. يعني انا مستفيد وانت مستفيد، فالساحر خايف ان هو لما يبطل شغل الناس تثور على الملك، فبالتالي اول حد هيموت هو. هو هيبقى كبير مش عارف يحمي نفسه، هيخسر منصبه ولا ما يكبر، فعايز يعني هو هيسيب منصب السحر بتاع الملك، ان الساحر الخاص للملك والساحر الاول هيسيبه، وخايف على استمرار الوظيفه، يعني هو هيسيبها، وعايز واحد كفء ما جابش ابنه او ابن خالته او قريبه عينه انه ساحر قال له خد ده حطه مكان، لا ده عايز واحد فعلا ايه كفء، لانه عارف ان الوظيفه دي وظيفه مهمه عشان البلد تستمر بالفساد ده. هو عايز ساحر متميز يعرف يضحك على نفسه. فالساحر هنا راح للملك، وده دايما يقولوا حاجه المفروض في الشرع اسمها فقه التوقع. يقول اهل العلم ايه بيتوقع مشكله عشان يحلها، اللي مثلا انت هتسافر مسافه طويله، فانت لازم تبقى ده ابسط حاجه، ده مثال بسيط جدا فقد التوقع ممكن يمتد لسنين، لكن انت هتسافر انت لازم تفهم احتياجك للميه، فتعرف احكام التيمم وجمع الصلوات، يعني انت على الاقل بتبقى فاهم الحاجه المسافه القريبه يعني. فالساحر من بدري بيقول له انا عايز حد غلام اعلمه، ما طلبش شاب، طلب ايه؟ اني قد كبرت فابعث الي غلاما اعلمه السحر. هو عايز يشكل الولد من بدري، وهنا خطوره تربيه النشء الصغير على حفظ القران. لذلك هم الغرب لما حاول يفسد الشباب اكتشف انه محتاج يرجع لورا شويه، محتاج يشتغل من اول سبيس تون، يعني محتاج يلعب في عقليات العيال الصغيره من بدري، فيعمل لهم قنوات خاصه بيهم تقلب لهم دماغهم من هم صغيرين. وتلاقي العيال الصغير زي ما احد الاخوه بيحكي انه بيدعي في التحفيظ يا رب اتحول عايز يبقى مثلا كده، او واحد تاني مسمي نفسه في وسط الشله اله الرياح، ما هو بيبقى كده، ما هو ده اللي شايفه وعايز يبقى كده. فهو بيلعب من الاول على افساد عقائد ده، مش بس على كده، على مستويات كتير. انا احيانا الولد ابني ما بيدخل يلعب لعب من على النت خمس ست سنين، تفاجئ ان اللعب المعروضه، بجيب له موقع لعب اطفال، ان من اللعب المعروضه مثلا، ودي انا استغربت جدا ان هي موجوده، ان اطفال في مدرسه، اطفال ولد وبنت في مدرسه صغيرين، وطبعا رسمه الولد والبنت دي على اي كتاب مدرسه دلوقتي هنا في مصر، يعني لازم ايه فلان وفلانه بيسلموا على بعض ويعني بيروحوا المدرسه مع بعض. ف ولد قاعد جنب بنت في الديسك والمدرسه، واللعبه هيبوسها كام بوسه قبل ما المدرسه تبص، يعني شوف تخيل اللعبه، يعني هيبوسها كام بوسه قبل ما بسرعه ايه فيضغط كذا كليك قبل ما الايه قبل ما المدرسه تبص تشوف، لو بصت وشافته يبقى كده خسر، بعد كده لو بصت وشافته اكيد اللعبه كده يبقى عادي يعني. فتخيل هو بيلعب على مستوى قد ايه، على مستوى اخلاقي، على مستوى عقلي، على مستوى ذلك. زي ما كنت قلت في الخطبه بتاعه وصايا لقمان، ان زي ما فيه محاوله لافساد الشباب وافساد الاجيال، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، زي ما هم عايزين يلهوا الناس في لهو الحديث اللي يصرفهم، فربنا جاب في الصفحه اللي قصادها اب بيربي ابنه على قيم وعلى مبادئ معينه عشان ما يفسدش. فاوعى تحتقر تربيه الجيل وتحفيظ القران للاطفال. لذلك الكتاتيب بدات تتلغي للاسف من اغلب، ودي كانت ليها عامل مهم جدا في تاديب الاطفال وتحفيظهم القران يعني. وبعدين لما انت شلتها ما جبتش مكانها بديل، حتى لما لغيت الكتاتيب من المدن ويعني وموجوده لسه في الارياف ما فيش بديل، فبالتالي الطفل ما بيحفظش القران، الطفل ما بيترباش، بيخش وبعدين بيروح المدرسه بيدرس، طبعا بيهتموا باللغه الانجليزيه اكتر، ما فيش اي، تلاقي اللي بيدرسوا الدين اصلا واحده ممكن تكون مش محجبه اساسا، ده اذا فهم اصلا في حاجه اسمها دين، بيتربى ان الدين حاجه، طول ما هو بينشا ان الدين حاجه فرعيه. فزي ما في تربيه منظمه ممنهجه لفصل الناس عن الدين، كذلك لازم يبقى احنا عندنا تربيه ممنهجه ان احنا نربي اولادنا على عقائد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام، لسه زي ما هنا بيبعث غلام بيقول له يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده جاك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده لغلام، وابن عباس يجيب الغلام، النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ابن عباس اللي هو الغلام ويصلي معاه قيام ليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للغلام كل بيمينك، يعلمه عقائد وعبادات واخلاق، عقائد وعبادات واخلاق، ودي الثلاث اركان اللي موجوده في وصايا لقمان، عقائد وعبادات واخلاق. الطفل محتاج يسمع الكلام لانه هيواجه مجتمع هيختلف معاه في حاجات كتير. فهنا الساحر فاهم انه محتاج يجيب واحد بقى كبر وعنده يقعد ينكفه يقول له اعمل كده، يقول له اعمل كده ليه، لا انا اجيب غلام وانا اشكله انا. طبعا لما بيقول اني قد كبرت فابعث الي غلاما اعلمه السحر، السحر فبعث اليه غلاما يعلمه. الملك هنا ناصح، واضح انه ما اختارش اي غلام، لان الغلام ده هو بطل القصه، يعني هو عنده قدره على اختيار الغلام اللي شايفه ذكي فعلا، فبحث في المملكه بتاعته وعنده قدره انه وصل للغلام ده مميز، وفعلا طلع مميز. يعني انتقاء الملك، وشوف هنا ازاي سبحان الله ان ممكن ربنا يسخر اهل الباطل لنصره الدين. يعني الغلام ده كان غلام عادي عايش في البلد، الملك اختاره عشان يروح للساحر، عشان وهو في طريقه للساحر يقابل الراهب، عشان الراهب يعلمه الدين. يعني متخيلين اللفه اللي بدا الخيط ده مين؟ الملك اللي اختاره، الملك اللي انتقى، ماشي. يعني انا قصدي اللي بدا القصه دي اهل الباطل، نشوف اهل الباطل ممكن يتسببوا في نشر الدين بحيث لا يقصدون. طبعا مشهد الغلام وهو رايح، انت بتبقى كان قلبك هيتقطع، نفسك تدخل جوه قصه وتشد الغلام، فطره هتدلس، فطره هتلوث، ولكن ما من أراد الله جل أن يهديه فلن يضله أحد. فالغلام راح فبعث إليه غلاما يعلمه. يبقى قلنا أهمية السحر في الدولة الفاسدة ووظائف السحر، حرص أهل الباطل على امتداد وانتشار الباطل، لذلك أهل الحق لازم يحرصوا على ذلك، حرص أهل الباطل على انتشار الباطل من بعدهم، لذلك لازم أهل الحق يربوا كوادر ويعلموا اللي معاه صنعة يعلمها للي تحته، لأنه هو هيموت. لذلك الشيخ السعدي في تفسير قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كان له تعليق رائع بيقول إيه، كان ينبغي عليكم أن تستعدوا لهذه اللحظة من تربية القادة اللي يحملوا الراية بعد لو طلعت إشاعة الموت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم، المفروض أفإن مات أو قتل اللي وراي مسك الراية. معايا في الفكرة اللي عايز يقولها الشيخ سعدي، ان انت تتوقع ان اي حاجة تحصل، تتوقع ان فلان يموت، العمل اللي قائم على شخص واحد غالبا بيتوقف بتوقف الشخص، لكن العمل زيك الغرب كله الوقت قائم على فكرة الاعمال الايه، الاعمال المؤسسية مش الاعمال اللي قائمة على فرد، بحيث ان لو فرد غاب هو خلاص بقى في مؤسسة بتقوم ايه بهذه الاعمال. فالساحر هنا بيفكر ازاي لما يكبر ويتقاعد ازاي حد يشيل الراية من وراه. أهل الحق محتاجين يفكروا كده، إن هو لما هو يقعد ويتعب أو يموت حد يشيل إيه، فيكون هو جاهز لده. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه أي في طريق الغلام، وكان في طريقه إذا سلك أي إذا ذهب للساحر راهب. هنا إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك الآية وبيحط لك في طريقك حد يفكرك وإنت اللي بتعرض، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كتير من الناس يقول لك ده انا في مره كنت رايح اعمل معصيه وقابلت فلان كلمني، وفلان في مره وقفني في الشارع وقال لي كلمه، في مره واحد قال لي سمعت ايه وانا داخل اشتري حاجه. الايات ديت ربنا بيبعتها لك، ده بتحط لك في طريقك. يعني شوف ربنا بيقول ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، وكان اذا سلك في طريقه راهب، في الطريق بتاعه سبحان الله، يعني هو معدي على الساحر قابل الراهب قدره. ده من ترتيب الله، انت احيانا في طريقك بيجيلك علامات زي كده، لكن انت اللي احيانا ما بتحوتش، لكن احيانا تسمع حد درس ياثر فيك، موقف، شيخ، كتاب، حاجه على النت، وبعدين تعرض، كان المفروض تمسك فيها، اما تلاقي خيط امسك فيه. يعني هو لقى الراهب فرح له، ما قالش طيب انا مش فاضي، انا مشغول حصه السحر وبتاخد مني وقت ومجهود، لا هو راح ايه، راح الراهب. وكان وده يعرفك لطف الله بهذا الغلام، ان مهما عمل اهل الباطل والله عز وجل من ورائه محيط. يعني فعلا اللي يشوف جهد اهل الباطل، وده احيانا بيبقى صعب على القلب، انت يعني كتير من الناس ما يتحملش يرى الاشياء على حقيقتها. تاني نقطه دي، كتير من اهل الايمان لا يتحمل ان يرى جهد اهل الباطل على حقيقته. تاني، كتير من اهل الايمان لا يتحمل ان يرى جهد اهل الباطل على حقيقته. حد يعرف ايه من القران توضح المعنى ده؟ انك انت تشوف جهد اهل الباطل، ربنا بيقول لو كنت شفتهم على حقيقتهم كنت ضعفت وفشد، ولو أراكاهم كثيرا أي على حقيقتهم، لأن ربنا خلاهم يشوفوهم قليلين، ربنا خلى المسلمين يشوفوا المشركين إيه قليلين، فلما شوفوهم قليلين أقدموا عليهم. فربنا يقول ولو أراكاهم كثيرا لإيه فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم ولكن الله صلى الله عليه وسلم إن الله عليم بذات الصدور. ربنا يعلم إن في قلوب ما تتحملش التحملش. فانت لما لو جيت تتتبع وانت ما عندكش زاد ايماني اهل الباطل بيعملوا ايه بالظبط، انت ممكن تيأس تقول ما فيش امل، مش مقارنه اصلا من الجهد اللي بيعمله وما بيعمله، مش اي وجه مقارنه. وبالرغم من ذلك ناس بتلتزم وناس تسلم، استغرب هما هيتجننوا. يعني ناس في وسط الازمات، يعني فعلا الناس اللي بتسلم في الغرب دي انت ما بتبقاش فاهم السبب ايه، يعني لا اخلاق ولا فلوس ولا علم عند المسلمين. يعني طب هم بيسلموا عشان ايه؟ وبيسلم كلام ربنا بيأثر فيه. يعني فسبحان الله العظيم، فهذا الدين قوي بالرغم من مهما يعمل اهل الباطل. فهو الراجل ده عامل مملكه ظلم وجايب ساحر، والساحر عايز يربي غلام، وبالرغم من كده وتجيله في مقتل. يعني اللي يسلم او اللي يلتزم او اللي يؤمن الغلام نفسه، مش مثلا الساحر عمال يجاهل واحد في اقصى المدينه مثلا، لا. شوف ترتيب ربنا سبحانه وتعالى وتدبير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قهار ومهيمن، يعني خلي فرعون هو اللي يربي سيدنا موسى، هتربيه غصب عنه قهر. قهر يعني قدره ربنا يملك النواص ويملك القلوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان في طريقه اذا سلك راهب فقعد اليه. الغلام وهو معدي فشاف الراهب فقعد وقال اسمع. دي نقطه مهمه جدا، ادي نفسك فرصه تسمع، يعني قبل ما تاخد قرار او تحكم على حد ادي نفسك فرصه تسمع. لذلك لما ابو الوليد جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له عايز اقترح عليك اقتراحات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع قول. فقعد يكلمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افرغت يا ابو الوليد في عروض؟ يعني قال له لو انت عايز ملك هنملكك، لو انت عايز زواج هنزوجك، لو انت فيك مشكله صحيه طب طببناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم: افرغت يا ابو الوليد؟ قال اسمع مني. فقرا عليه ايه؟ سوره ايه؟ فصلة. صدر سوره ايه؟ فصلة. فشاهد برغم ان هو النبي هو ابو الوليد هيقول ايه يعني، بس النبي برضو ايه؟ سمع منه عشان هو برضو يسمع منه. فهنا الغلام راح قال ورايح ياخد درس في السحر وبيجهز. تخيل يا جماعه الغلام هنا بيجهز ان يبقى الغلام الاول في البلد، هيبقى الساحر الاول عند الملك. تخيل المنصب ده عامل ازاي؟ بنشوف مجلس الشعب الناس عماله تاخد صور في كل الدنيا وهو بياخد ايه في الاخر يعني. تتخيل ده هيبقى عند الملك في الدوله كلها، ده هيبقى الغلام الاول في البلد. فان هو وده يعرفك قوه الحق لما بيعرض صح. الحق له بريق، يعني الغلام بيروح لساحر وبيشوف حركات وبتاع ويطلع ايه مش عارف من ايه وان شاء الله بازات وابهار وحاجه بتطفي، وبعد كده يروح التاني قاعد غلبان في كهف معهوش حاجه ويقتنع بده. طب ايه اللي مقنع؟ ذلك مهم قوي. احنا احيانا كتير بننشغل بس انا عايزكم تفهموا النقطه دي عشان ما بقاش حد يفهمني غلط. يعني احيانا بننشغل في الشكل الخارجي للمعلومه، ان احنا عايزينها تظهر بصوره مبهره. ده مهم يعني يعمل لها حركات ومش عارف وايه وانفوجرافيك، ده كويس. لكن احيانا ما بنهتمش بالمعلومه، يعني لو يعني احيانا اهتمامنا بده ده مهم جدا، لكن الاهتمام ده بيطغى احيانا على قيمه المعلومه نفسها. المعلومه هي اللي قويه، دي وسائل مساعده، لكن لو المعلومه ضعيفه وانت عملت الحركات دي هتنتشر بس مش هتغير، يعني مش هتعمل تغيير حقيقي. ممكن تعمل تاثير مش تغيير. التاثير ده يعني حاجه انت ضغطت عليها فسابت اثر، بتشيل ايدك بترجع تاني تعمل ده تاثير. التغيير لا شكلها اتغير، ان نشاه الليل اشد وطئا بتطأ، فبتعمل تغيير مش تاثير. بتطأ قيام الليل بيغير في الانسان صح، يقوم الليل قيام الليل صح بيتغير من قيام الليل مع على الفتره الطويله. فاذا الغلام اتبسط من كلام الراهب بالرغم ان هو ما عندوش امكانيات غير الكلام. هو كلام اللي هو كلام الملك سبحانه وتعالى. فقعد سمع منه فقعد اليه وسمع كلامه فاعجبه. يعني كلمه اعجبه دي المفروض فعلا تستغرب. الغلام ده كان متوقع انه ينبهر بالسحر او بالمستقبل اللي منتظره عند الملك، لكن هو ايه عارف ان الكلام ده مختلف. وزي ما بقول لك لازم يبقى عندك ثقه في كلام الله، اطرحه بقوه، ما تقولش اصل هو صرحهم اعمق وقنواتهم الفضائيه اكثر. ماشي، طالما دي امكانياتك القي ما في يمينك، اللي معاك قوله وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الانعام اللي هي: فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء. اغلبنا بينشغل عشان الناس تسلم بنفق في الارض او سلم في السماء، يعني عايز يعمل لهم ايه؟ حركات، وسايب الوحي اللي المفروض يعرضه على الناس. طب ما تعرض الوحي على الناس بقوه. انا مش ضد، بالعكس استعمال هذه الوسائل مهم، لكن انا بقول الاشكاليه في ايه؟ ان هم يعملوا برنامج ساخن وهم احنا نعمل برنامج ساخن. طب هو البرنامج الساخن ده من ديننا اصلا؟ هو بيعمل مش عارف تكشف بطريقه معينه او ما نعمل الدين برضو خليل. هو يعني هو ده يعني انت متاثر وخلاص بتقلد وخلاص؟ يعني الفكره لا، انت شوف الوحي عندك قيمته ايه واستفيد من الوسائل وجددها، مش لازم اخدها واعملها وخلاص زي ما هي. طيب، فاعجبه. وكان اذا اتى الساحر مر بالراهب وقعد اليه. كل مره يروح يبقى هنا اول حاجه الغلام ربنا قدر له وجود الراهب. ثاني حاجه قعد. رقم ثلاثة سمع. رقم أربعة استمر، مش راح جلسه ومشي وقال كفايه كده، لا بقى كل ما يروح للساحر لازم يعدي على الراهب. مهم جدا مساله الايه؟ الاستمرار، انه استمر في انه يسمع فكون حصيله ايمانيه عماله تكبر. فكان اذا اتى الساحر مر بالراهب وقعد اليه. فاذا اتى الساحر يتاخر فيضربه الساحر. فاذا اتى الساحر ايه؟ ضربه، لان هو رايح في الطريق فبيتاخر عن الساحر. الساحر طبعا مش فاضي، الساحر ده ماسك البلد فمدي له معاه. فالغلام جه متاخر يوم ايه ضرب. شفت انا طيب ازاي ما يوم السهر يعمل فيه ايه يضرب. انا ما بضربش حد. اللي بيجي متاخر بيجي متاخر فيضربه. هنا في نقطه مهمه ان الغلام قعد فتره يتضرب ويحضر يحضر الراهب. يعني في ثمن دايما ثمن سماع الدين له ثمن. ممكن يبقى ثمن التاكسي يعني فعلا اي وصول لمعلوم الدين لها ثمن. احنا احيانا مش عايزين ندفعه. يعني ثمن هنا ضرب ثمن معنوي ثمن مادي. في ثمن انت لازم تتعب عشان تروح المعلومه. كل ما المعلومه بتبقى اسهل كل ما بتزهد فيها بعد فتره. خلاص بتزهد فيها. لذلك كلنا وما ابرر نفسي لما الوقت المصاحف بقت منتشره جدا تلاقي خلاص ما عادش حد بيصلي قيام ليل او اذا صلى يعني من حفظه. وبقى الائمه في التراويح ما بيصلوش من حفظه بقى بيصلوا من المصاحف. بقى في استسهال. لا المفروض لا احنا نهتم بضبط القران في الصدور وان نرجع تاني لائمه تقرا كلها من غير مصحف اصلا. فانت كل ما بتحاول تسهل للاسف الناس بت ايه بتستسهل. ده مش معناه برضه احنا ما نسهلش لكن اقول لك انا محتاج تتعب. فقعد فتره يتضرب ويحضر يتضرب ويحضر مع كل درس كان بياخد علقه. اتضرب عشان درس ليه يعني. ودي خطوره انك تعرف قيمه الشيء. هو يعني ايه اللي يعني ما هيسمع ايه يعني اروح اتضرب عشان اسمع ده ايه اروح اسمع من راهب ايه يعني. خلاص انا عرفت ان قال لي في ربنا وكده لكن هو فاهم قيمه ده حس انه بيتغير فدفع ثمن جلسه الراهب علقه بياخدها. فكان كل ما يروح يتضرب. النقطه الثانيه اللي عملها الغلام الشاب سبحان الله الغلام ده فعلا ذكي وموفق انه راح اشتكى ما خباش ما خباش مشكلته. ودي كانت مهمه قوي عند الصحابه انه كان لما بيبقى عنده مشكله يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له. حتى الدكتور احمد سيف جزاه الله خير كان عامل بحث جميل استقراء كده في حياه الصحابه ازاي اللي عنده مشكله كان بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول له ايه ده ليه في الزنا. واحد يقول له ايه ده لينا ان نختصم مش قادر اقاوم شهوتي انا عايز اقطع الخصه تماما واقطع شهوتي تماما. واحد يقول له انا لقيت عيني ماء وعايز اقعد اعبد ربنا هنا ابعد عن الدنيا هقعد جنبها كده اكل واشرب ومش عايز حاجه من الدنيا اعبد ربنا. واحد تاني اللي كان عنده مشكله كان بيروح يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. مش لازم تبقى مشكله بتفاصيلها يعني مش لازم يحكي له لكن ممكن يبقى يحكي المشكله حتى ولو مش محرج من المشكله كخاصه يحكي مشكله عامه. المهم انه عنده مشكله وخاصه لو المشكله هتمنعه من الاستمرار. يعني لو مشكله انت قادر تقاومها مش لازم تحكيها. يعني خلاص انت عندك مشكله ماديه وعارف تقاوم مشكلتك الماديه مش لازم تحكيها. انما عندك مشكله منعك من الاستمرار لازم تقولها لحد. ان ربنا يرزقك حد يعني تحكي له المشكله لازم تروح تقولها لحد. خلاص فعمل ايه الغلام فشكى ذلك الى الراهب. يبقى الغلام الموقف اللي عمله صح انه عمل ايه انه راح حكى مشكلته قال له دلوقتي انا عندي مشكله بوضوح كده انا بتضرب كل ما باجي هنا اعمل ايه وانا ممكن مش قادر اكمل كده. الجميل ان الراهب عرف يديله حل. يعني وده مهم جدا برضو عند المربي انه قدر المستطاع لو في حل يعرف يديله حل. والحل هنا ان عايز واحد عنده فقه في الدين. يعني ممكن الغلام كان يعني حد ثاني يفتكر ان ده كذب ولا او مالوش ايه انت بتدلع وانت لازم تستحمل وهو كده ومش عاجبك ما عادش تيجي. اداله حل ليه. يعني ليه احيانا المربي واحد يجي يشتكي له ما يديلوش حل واحد تاني يديله حل عشان نقيم اللي قدامه صح. يعني في واحد اصلا هو هجاص كلامانجي هو بيتلكك اصلا هو اصلا مش عايز يكمل. فكل ما يقال له ايه شوف انا ما تشوف اللي حصل عارف انت نظام بقى الاستيكي وعمل لي مش عارف على ايه وعلى طول بيشتكي. في ناس كده اي مشكله صغيره خناقه بين شيخين مثلا في الشارع يقول لك شفت الطريق بقى كله خلاف وفتن يا عم انت مالك. حاجه مثلا مساله عمره ما وصلها في الفقه شوف الدنيا فتن واحنا مش عارفين نمشي ولا نمشي ورا مين يا عم انت مالك اصلا. يعني انت ما حدش طلبك انت في بينك وبين الشوط يعني بين المسافه دي في الدين اشواط طويله انت لسه صوت. فهو بيتلكك عشان يحس ان في مشكله. انا بقول لك حافظ على الخمس فروض في المسجد وقوم الليل وادعوا لله بما تستطيع. هو ده اللي انا بطلبه منك الاول. لا اصل انا شايف ايه علاقه اللي انت بتقوله ده اللي انت عايز له حل. واحيانا بيجيب لك مشاكل كونيه يعني مشكله في العالم طب انا احلها لك ازاي. طب يعني انا ما يعني انا هحل لك المشكله دي ازاي. يعني زي دلوقتي انا علي ابني الاسطاني زعلان ان اسمه مش في القران طب انا احلها له ازاي. يعني يحيى اخوه الكبير والصغير اساميهم في القران طب يا ابني دي مش في ايدي والله. يعني قول لي مشكله اعرف احلها لك. ودي نقطة ثانية كان الشيخ يعقوب دايما يقولها في تربية الأبناء، مشكلة الابن إن معتقد أن الأب على كل شيء قدير. يعني الابن دايما بيتصور كده هو، فلازم يفهم إنك أنت مش على كل شيء قدير ولا حاجة. يعني أحيانا وأنت بتربي الابن يقول لك عايز كده، تقول له لا ليه مش معايا والله ما أقدرش. يعني ده أحيانا الأب يخاف يقول كده عشان هيبته ما تتكسرش. لا لازم يفهم إن أنت في حاجات فعلا ما تقدرش عليها. فأحيانا لازم برضو المتربي يفهم كده أنا مش في إيدي. يعني أنت ممكن تطلب حاجة. يعني كانوا يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا اجد ما احملكم عليه، عايزين نجاهد، يقول لهم مش معانا. طب احنا بس اللي ناقصنا فلوس نجاهد، ما معيش. لا اجد ما احملكم عليه، تولى وعينهم تفيض من الدم حزنا الا اجمل. وكان يجي له في مكه لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له اصبر ما عنديش ليك حل. يعني برضه عشان ما حدش يمسك الحته دي من يقول لك بس انت ما جبتليش حل انا مش مكمل، يا تجيب لي حل. احيانا في مسائل ما لهاش حلول، حلها الصبر والصدق. هتعمل ايه؟ فهنا الغلام اشتكى وراح للراهب، الراهب كان فقيه فعرف يديله حل، نوع من التعريض في الكلام. قال له اذا خشيت الساحر، لو انت رحت للساحر متاخر لانه عنده في الدرس، فهيطلع من عنده على الايه؟ على الساحر فيتاخر. فقال له جه الساحر يضربك، قول له ايه؟ حبسني اهلي. قول له انت عارف بقى بر الوالدين، وكانت امي طلبت مني اروح اجيب لها جبنه، ورحت بتاع الجبنه لقيته زحمه، وانت عارف بقى انت علمتني بر الوالدين، فانا ايه مثلا اذا خشيت اهلك قول لهم ده حصه النهارده كانت كنا في الروعه، لانه ممكن كان يعدي على الراهب وهو راجع ورجع عن الساحر. فامه تقول له كنت فين اتاخرت ليه؟ فيقول لها ايه اسكتي، ده الساحر النهارده يعني كانت الحصه قمه في الروعه. ويعني احيانا مش لازم تقفش مع يعني مع اهلك وتاخد وش كوش. يعني احيانا تلاقي شاب مثلا في ده الزامه إيه؟ ايه انا عايز احضر الدرس، ويقول مش لازم تقول لهم انا رايح احضر الدرس. يعني مش لازم اقول انت رايح، مش لازم تدخل معاهم، مش يعني مش لازم تتعجل الصدام. يعني الانسان لما بيجي يلتزم هو بيخالف حاجات كتير في المجتمع، فبيدخل في صدام مع غصب عنه مع نفسه ومع اهله ومع اصحابه. فمش لازم تتعجل الصدام، قدر المستطاع تاجله. لو انت قادر تعرض في الكلام وتاجل الصدام لغايه لما انت تتمتن يبقى افضل. يعني مش يعني كان احد الاخوه في بدايه الزمن حتى كان دايما يحسسني ان انا ايه لازم اقول لابويا ازاي اقف مثلا هو اذر وانا ابراهيم، لا وانتوا على ضلال. يعني مش كده، يعني الموضوع ما هوش كده اصلا. هو يعني هو ممكن يكون احسن منك عند ربنا اصلا، ده بالنسبة لواقعنا. إنما أنا قصدي هنا أنت أحيانا ممكن إيه تؤجل المعركة، تؤجل الصدام. فقال له لما تخاف خد بالرخصة، قول له إذا خشيت أهلك فقول حبساني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقول حبساني أهلي. فبينما هو على ذلك بالغلام بيروح للساحر، وبعدين يعدي على الراهب، وبعدين هو راجع يرجع من الساحر يعدي على الراهب ويروح لأهل. قعد فترة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فبينما هو على ذلك، خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيحكي للصحابة قصة، عايزك تخيل المشهد، ومهتم بالتفاصيل. يعني في قصص كتير اتقالت النبي صلى الله عليه وسلم قالها مجمله، هنا النبي مهتم معاهم بالايه؟ التفاصيل، لان هي ممكن كل شخص يمر بالتجربه دي، كل واحد بقى بياخد جزء من القصه ويسقطه على وقعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فبينما وعلى ذلك اذ اتى على دابه عظيمه قد حبست الناس. انتوا عارفين الحديث اصلا؟ الكل عارف الحديث؟ حد مش عارف الحديث اصلا؟ مش عيب يا جماعه، حد مش عارف؟ طيب عشان امشي فيه براحتي. يعني الغلام وهو مره ماشي فجاه لقى دابه عظيمه شكل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ايه اسد شكل غريب، مش عارفين ايه الدابه العظيمه. دابه واقفه في طريق الناس، الناس مش عارفه تعدي، خايفين منها. فالناس واقفه طريقهم مسدود، وهي واقفه ايه مش راضيه تمشي وسد الطريق. اذ اتى على دابه عظيمه قد حبست الناس. فأول لما شاف المشهد ده، وده من الإلهام، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كان في الأمم السابقة ملهمون. ملهم يعني إيه؟ حاجة غير الوحي، إنه يشعر بشيء قذف في قلبه، إنه يعمل كده. يعني من لطف الله أحيانا بالأمم السابقة لبعد فترات النبوة وبعد فترات الوحي وعدم حفظ الكتب، يعني الكتب كانت بتبدل وتحرف، أي الكتب الإلهية يعني. فكان في مسألة الإلهام دي، هل هي موجوده في الامم دي ولا لا؟ كتير من في ناس قالوا اه موجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال منهم عمر، ايكن في هذه الامه فهو عمر رضي الله عنه، ان يعني كان يشعر بشيء وقر في قلبه فيتحرك. فاول لما شاف المشهد ده الغلام قال ايه؟ اليوم اعلم، اليوم اعلم. انا عايز اجيب لكم نص الكلام، اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل. فاخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. معايا؟ نرجع تاني للكلمة كلمة. بينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. فقال أول لما شاف المشهد ده واحد طول ما هو ماشي مشغول حاسس إن ما ينفعش يجمع من الطريقين. يعني هو إيه اللي يخليه يقول حاجة زي كده؟ يعني إيه اللي يخليه طب ما يمشي كده؟ حاسس إنه مش قادر. المعاني اللي بياخدها عند الراهب مختلفة تماماً من المعاني اللي عند الساحر، والمعاني اللي بياخدها عند الساحر بتضاد المعاني اللي بياخدها عند الراهب، فمش قادر يكمل كده. لما تعرف تستطيع، لو أنت استطعت إنك تجمع بين جلساتك اللي تسمعها عن الوحي وكلام ربنا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجلساتك اللي بعيدة عن دين ربنا، تعرف إن في حاجة ناقصة. الوحي اللي أنت تاخده ناقص، طالما استطعت تجمع وما حسيتش بنوع من التضاد، لا هنا الوحي فيها غلط، في حاجة عندك غلط. يعني الطبيعي إن القلب ما يستطيعش يجمع بين الاثنين. لذلك كتير من الأحكام، الأغاني، مش عارف حكم كذا، القهوة، هي اصلا المؤمن ما بيعرفش يعملها، ان هي بيشعر بنوع مزاحمه في قلبه. ودي نقطه مهمه قوي هنتكلم فيها ان شاء الله، بس حاجه اسمها المزاحمه في القلب، ان في مشاعر بتتزاحم، يا دي بتزق بعض جوه القلب. يعني في معاني معينه القلب ما بيتحملش ان يجمع بين نقيضين. يعني دايما عارف انت تجمع بين نقيضين في دماغك امر شبه مستحيل، فانت لما تجمع بين نقيضين في قلبك معاني متضاربه ما تستحملش. فالغلام مش قادر ومنتظر اللحظه اللي يفصل فيها ايا كانت التبعات. يا ده انا ما عدتش قادر اكمل كده، ان انا اسمع من الراهب واسمع من الساحر، مش قادر، انا هفصل. يا ده وفضل الموضوع في ذهنه لغايه ما لقى رساله من ربنا. ودي ممكن نلاقيها في حياتنا، ربنا يبعت لك رساله تقول لك امشي في الطريق ده، ما تمشيش في الطريق ده، امشي في الطريق ده. خلاص، اول لما لقى الدابه وقفه قال بس انا هعرف. وده يدل لك بعض شرح الحديث، قالوا لقطة جميلة قوي، قالوا المشهد ده هو أصلا قصة حياة الغلام. الحجر الصغير اللي موت الدابة العظيمة وكانت واقفة في طريق الناس، هو ده الغلام الصغير اللي يقف في وش الملك، الملك واقف في وش، فاهمين الربط بين الله. فقال أول لما شاف الدابة سد على نفسه، وخاصة خد بالك إن الغلام أكتر حاجة كان متميز فيها خدمة الناس، زي ما نشوف دلوقتي، كان متميز، كان متفوق على الراهب بخدمة الناس. وده يعرفك ليه الغلام هو اللي تصدر مش الراهب. يعني ليه الراهب انعزل؟ الراهب خد قرار العزلة. ودي نقطة مهمة قوي على فكرة يا جماعة، ان برضو سبحان الله، يعني بالرغم من ان الراهب انعزل عن المجتمع وما قدرش يواجه ويغير وخلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الا ان ربنا بعت له لغاية عنده حد. يعني هو ما سعاش، هو قاعد بيعبد ربنا في كهف منعزل. يعني الراهب ده قديم من دفعه الساحر كده، يعني هما الاثنين كبار، بس الساحر خد سكه الملك والراهب ايه ده انفصلوا عن بعض. وده عارفين انتوا الكرتون شيطون وشيخون وجحدون الملك، فانا ابني بيعرف بيتفرج على كل مره يعيط لما الولد يموت في الاخر. انا في مره بسال يحيى بيعيط لما يشوف الغلام بيموت في الكرتون، قصه الكرتون مشهور يعني اصحاب الغدود. فبسال العالي كان لسه صغير، بقول له عايز تبقى ايه؟ عايز ابقى الساحر. قال لي ما هو اي حاجه عايزها بيعملها، ما هو بيعمل كده، فانا عايز ابقى واحد متمرد. فانا هو ايه فاهم بالظبط ايه يختار يعني. فالغلام هنا المشهد اللي انا بقوله، الراهب عارف بالظبط قوي لا عزل، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في ايه ثانيه، اما ما ينفع الناس يمكث في الارض، سوره ايه؟ سوره الرعد. ربنا يقول في سوره الاعراف حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. ربنا بيقول قبل ما السحابه تروح البلد الميت لازم تبقى ايه الاول؟ ثقالا، لازم تبقى مليانه. ولما السحابه بتبقى ثقالا مليانه ميه، ربنا اللي بيسوقها للبلد الميت. احيانا انت بتنشغل، الدعاء بينشغل، اريد ان اصل الى البلد الميت، لكن ما بينشغلش انه يبقى ايه؟ قال لك انا نفسي اوصل للشباب، وهو اصلا ما هوش ثقال، انا يعني برضه مش بقلل من اهميه الوصول للناس. لكن لما بتمنع عن الوصول للناس، تمنع اجبارا عن الوصول للناس زي الراهب كده، ربنا بيبعت لك حد لغايه عنده. لكن المهم ان انت تبقى ايه؟ تبقى ثقالا، تبقى محمل بالخير. السحابه مليانه ميه بتحيي القلوب، بتحيي الارض، انت تبقى محمل بمعاني بماء الوحي اللي بيحيي القلوب. ربنا يستعملك ان شاء الله. انت عايز تستعمل، خليك ثقالا، عندك الخير، فربنا هيسوقك حتى اذا اقلت سحابه ثقالا سقناه، ربنا اللي ساق السحاب الى بلد ميت. معايا ولا الكلام تقيل النهارده شويه صح؟ قلنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى استعمل الراهب بالرغم انه انعزل، الغلام ما قدرش يجمع بين هذه النقائض. الغلام لما شاف المشهد، الغلام لانه بيحب الخير للناس، وهنشوف دلوقتي ان الوصف بتاعه كان يداوي الناس من سائر الادواء، يبرئ الاكمع والابرص، يعني دعوته قائمه على عمل الخير للناس. خلاص، على حاجتين: تعليم الناس التوحيد وعمل الخير للناس. وهنشوف هنا دي نقطه خطيره جدا في مساله عمل الخير من غير تعليم الناس التوحيد. هنا الغلام لا، كان يعمل الخير للناس، وبعدين اللي يكلمه لازم يكلمه في التوحيد زي ما يجاله جليس الملك الوقت. الغلام عشان دعوته قائمه على حب الخير للناس، فاول لما شاف الدابه فالرساله جات له في الحته اللي بيحبها. لما لقى الدابه سد طريق الناس، هو نفسه ان الناس تمشي معايا في الرساله اللي جات له. هو الكلام ماله النهارده تقيل جدا، حلو، مش عارف يعني مع التركيز ده، تركيز الحمد لله. فالغلام لما شاف الدابه سد الطريق، هو نفسه ان الناس تعدي. خد بالك بقى من الدعاء اللي دعاه، شوف بيقول ايه: اللهم ان كان امر راهبي احب اليك. اتربى على المعاني العاليه، مش الصح اللي بتحبه يا رب، دي اعلى تربيه تربى عليها. لذلك كلمه مستحب معناها ان ربنا بيحبها، مستحب اسم مفعول، الله يحب ذلك. فكلمه مستحب المفروض تخليك تجري على الحاجه مش تكسر عليها. يعني اللي بعض الناس لما بيعرف ان صلاه الجماعه فيها خلاف فيبدا يكسر. هي فيها خلاف مش ان هي حرام ولا حلال، يعني فيها خلاف اذا كانت واجب ولا ايه ولا مستحب. يعني فانت يعني فانت بتعرف ان هي مستحب عادي، يعني الخلاف ما ياثرش فيك في حاجه عادي، انا بتحرك عشان حاجه ربنا بيحبها. فانت الشاهد الغلام هنا اتربى تربيه عاليه قوي، ربنا بيحب ايه. وبعدين لما بدا هو مايل الراهب، يعني ما عكسش الدعاء، بيقول: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من الساحر فاقتل الدب حتى ينبو الناس. ما قالش وان كان امر الساحر احب اليك فاترك، ما قالش كده. يعني هو دعا بصيغه واحده، مع ان الطبيعي ان يقول كده وبعدين يقول كده، ما هو احتمالين يعني زي بتستخير، ما هو يا اما حلو يا اما وحش. هو قال جمله واحده بس، ان هو اميل لامر الراهب، وعارف ان لو الراهب صح الناس تعدي. هو عارف ان الراهب بيربيه على قيم خدمه الناس، والساحر بيربيه على قيم إذاء الناس، أو مش قيم بقى، على حاجة يأذي بيها الناس. معايا تاني كده ولا خلاص؟ فبيقول له إن كان أمر الراهب، بيقول له ربنا إن كان أمر الراهب أحب عليك فاقتل الدابة وانبو الناس. يعني يا رب أنا فاهم تركيبة جوه، فاهم إن لو الراهب كويس يبقى الناس هتعدي، لأنه الراهب قال له اخدم الناس والساحر قال له أذي الناس. فكان تكملة الدعاء، بس هو ما قالهاش لو كان هيقولها. وإن كان أمر الساحر، بس هو مش عايز يقول كلمة إن أنت بتحب الساحر، وإن كان أمر الساحر يعني أحب عليك فاترك الناس. يعني عارف ان ده مرتبط، فاهمين الاشارات اللي موجوده في الحديث. طيب، فقال: اللهم ان كان امر راهب احب اليك من امر الساحر فاقتل الدابه حتى يمضي الناس. وثقه عاليه في قدره ربنا، ده يدل ان الراجل الغلام ده تربى على معاني ربانيه عاليه جدا، ان ربنا يقدر على كل شيء، يقدر على قتل هذه الدابه ويقدر على هدايته. فتربى على اخطر المعاني، الله يكفيك والله يهديك. تربى على اخطر معنيين انت محتاج نعيش معهم فتره. الله يكفيك والله يهديك، يكفيك من الاذى، ويهديك اللي هي الاستعاذه في اخر القران من الشرور والاذى دي، الله يكفيك قل اعوذ برب الفلق، ومن شر الشيطان اللي عايز يضلك قل اعوذ برب الناس ملك الناس، يعني من شر الوسواس الخناس، لان يعني الشيطان عايز يضلك وعايز يهديك. بس هو في الاول عايز ايه؟ يعني الشيطان لو خير انه يديك مليون جنيه ويضلك ما عندوش مشكله يدفع مليون جنيه، يعني مش هيشترط انك تؤذى عشان تضل، لا، لو العافيه هتضلك خليك في عافيه. فهم دول اخر القران، الله يكفيك والله يهديك، دول اللي تربى عليهم الغلام. فعشان كده عارف ان الله قادر انه يكفي الناس هذه الدابه، والله قادر انه يهديه ان يهديها. فانت لازم قلبك يتعلق بالله، الله قادر على ان يكفيك، على ان يكفيك كل همومك، والله قادر على ان يهديك في وسط كل الظلمات، الله قادر سبحانه وتعالى. وهنشوف دلوقتي هو اتربى على كده. الكلمات المعدوده اللي قالها الغلام في الحديث كلمات معدوده كلها، كلها الله، ما بيتكلمش غير عن ربنا الغلام طول الحديث. لما هو بقى بدا يتكلم ما بيقولش غير معاني معينه، الله يشفي، الله يكفي، الله يهدي. هو الكلمات اللي قالها الثلاث معاني اللي نسبها لله سبحانه وتعالى طول الحديث. وتجد اصلا في ختام القصه لما هنشوف ان ودي هنقولها في الاخر، يعني مين اللي قائمين على الدعوه، مين ابطال الدعوه، تجد هم اثنين ثلاثه. احيانا ك كوادر مبنية يعني خير من ايه؟ من ناس غثاء. طيب فاقتل هذه الدابة حتى أنجو الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. طبعا خلاص قطع هنا الساحر بالسكينة من حياته، خد قرار ما عادش فيه مروح للساحر. يعني الله ما كانت واخد قرار، يعني ما كانت عامل زكرة كان متردد. طب ده ربنا فجاب له، ما هو طالب هداية، هو طالب، هو معطالب من ربنا يهديه. هو يعني زي مثلا واحد سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه يوصل لربنا، فبيقول يا رب ان كان هذا الرجل صادقا فوفقني اليه. هو صادق في اتجاهه لربنا، لكن هو مش عارف ده صح ولا غلط. يعني انت دلوقتي سمعني بدي درس وانت نفسك توصل لربنا، فانت عايز تعرف انا ضال ولا على الحق، فبتقول يا رب لو الراجل ده على الحق وفقني ان انا لو على الباطل اصرفه عنه، فانت شاكك فيا مش شاكك في ربنا. هو الساحر كان بيقول لفلان بيفهم انه في ربنا برضه اللي هو الملك. ايوه كان بيقول صح، هو لازم تردد ما بين ربين. لا هو الغلام الراهب علمه انه في رب للكون، انت لسه مش عارف تفاصيل بس في رب للكون. لا ده الراهب، فهو اتحرك على الفطره اللي خدها من دي معايا، لان هو وقف ضد كل ده بقى من الاخر. هو يا جماعه هو هنا محتار بين الساحر والراهب، محتار بين الاثنين، محتار بين الساحر والراهب. خلاص فدعا ربنا سبحانه وتعالى وربنا استجاب ماشي، فانبهر. وزي ما قلت لكم هنا ايه نقطه مهمه قوي، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. سورة التوبة سيدنا إبراهيم عن والده، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هنا فلما تبين له أن الساحر عدو بعد عنه في تبعات. هو هنا الغلام خد بالعزيمة، ما فكرش في تبعات البعد عن الساحر. أما الساحر هيقول للملك هو ما فكرش في ده، خد القرار تعالى عن الساحر وطلع. لذلك الحديث طلع جاري على الراهب لأنه فرحان بقى، يعني هو بيحب الراهب أصلا وكان نفسه أن الراهب هو اللي يطلع صح، فربنا عرفه ان الراهب صح، فطلع مبسوط جري على الايه على الراهب. فاتى الراهب فاخبره، فطلع جري على الراهب فحكى له اللي حصل. مشهد يا جماعه، مشهد يعني ايه هتكون معايا في اللحظه دي بقى، يعني هو بقى كده فتاثر بقى. فاتى الراهب فايه فاخبره لحظه ان انت يتبين لك الحق، لحظه الباحث عن الحق. يعني سيدنا سلمان الفارسي لما تقرا قصته، لحظه ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم لحظه فظيعه، يعني تتجلى فيها قدرة الله سبحانه وتعالى على هداية البشر مهما كان عايش في ظلمات. إن هو يفضل يتعب يتعب يتعب يتعب لغاية لما يوصل في اللحظة دي، تبقى يعني إيه إنسان بيشعر بمعاملة ربنا ده. فآت الراهب عارف زي سيدنا يوسف كده لما شاف الرؤية وطلع قال يا أبتي مش مصدق إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم. هو رأيت بيكرر كلمة رأيت، مش مصدق المشهد اللي شافه، منبهر بالرؤية العجيبة اللي شافها. سيدنا يعقوب بيتعامل معاه بيقول ان سيدنا يعقوب لا طالما راى، فبيتكلم يا بني لا تقصص رؤياك، يعني ما انبهرش. هو له في معامله ربنا بقى، ولا طالما راى من معامله الاله. سيدنا يوسف دي كانت اول مره يشعر بهذه المعامله، كان لما بيبدا يحس ان ربنا بيعامله موقف يترتب، رؤيه يشوفها، تدبير معين يحصل له، بيبدا فرحان ان ربنا بيعامله. هو يعني الانسان بيبقى نفسه يشعر انه قريب من ربنا. فلما أتى الراهب وأخبره فقال له الراهب، برضو الراهب ببساطة كده، أي بنية بهدوء وببساطة عنده تجرد. الراهب ده فعلا مخلص، قال أي بنية أنت اليوم أفضل مني ببساطة، يعني ما عادش بقى كلكعة نفسية. وعرفت بقى أن أنت كنت شاكك فيا، أنا بلاحظ أقول يعني أنت ببساطة. قال له إيه أنت اليوم إيه أفضل، إن ربنا وراك الآية دي وقتلت الدابة اللي وقفت في طريق الناس، يبقى انت هتستعمل مع الناس. انا استعملت في الخاص، انت هتستعمل على العام. دور الراهب كان استعمال خاص في مهمة محددة، هو يظهر للناس. طالما انت وفقت لقتل الدابة اللي وقفت في طريق الناس، يبقى انت افضل مني خلاص، انت نفعك عام. فقال له اي بنية، وكلمة بنية سؤال ما منعتوش ان يقول له افضل مني، يقول له ابنه، يقول له انت اليوم ببساطه. دي التربيه نافعه، انك تربي واحد انه عشان يبقى احسن منك، مش بتربي تابع. دي مشكله موجوده خاصه في الجامعات، انه عايز يربي ايه تابع يعني مقلد يعني مش يعني ايه منفذ مش بتطلع جيل هو يبقى ممكن يبقى افضل منك مش يعني ممكن احيانا مش مسموح ان هو يطلع لكن اقول له ببساطه كده انت كده بقيت احسن منك المعاني دي انت طبقتها ونفذتها انا ما كانش عندي ساعه لتطبيقها في ارض الواقع انت طبقتها ونفذتها لكن خد بالك كل تكليف كل تشريف معه تكليف كل تشريف يا موسى ان اصطفيتك على الناس بكلماته وسيد خذ ما اتيتك اصطفاء معاه تكليف ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي كل تشريف معاه ايه تكليف تشريف في تكليف يناسب هذا التشريف فقال له انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى شايف هتاخد الاغنيه وتسيب الثانيه انت عايز تبقى احسن لا هتبتلى انت اليوم افضل مني وانك ايه قالوا الاثنين مع بعض قد بلغ من امري كما ارى وانك ستبتلى وانك ستبتلى فهم الراهب بسنه الحياه طالما انت تعرضت للتوجيه العام هتبتلى وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه هو هنا بيقول ليه فلا تدل عليه مش المساله مساله خوف زي ما هيظهر بعد كده هو اللي ثبت اصلا المساله مساله ان اخراج اجيال زي كلمه ولا يتلطف ما عايز يخرج اجيال ثانيه يعني هو الفكره انت هتستفاد ايه انك تقف في وش يعني ممكن كان الغلام يستغرب يعني انت عملت تقول المعاني دي وخايف لا مش الفكره في الخوف هو الفكره انك انت تتعجل معركه ليس باوانها ومعكش ادواتها ده تهور من الشجاعه فالك من التهور والشجاعه ده تهور يعني هتستفاد ايه انك انت تروح تقف تقول له انا اهو طب وبعدين انت ضيعت الدعوه يعني حالا في قرارات يظن الناس ان هي شجاعه وهي قرارات حمقاء ممكن تضيع الدعوه سنين الاستعجال في قرارات يضيع الموجود ولا يحقق المأمول الاستعجال في قرارات في الدعوه احيانا يضيع الموجود المكاسب اللي كانت الدعوه حققها ولا يحقق الايه الامان اللي هو كان عايزها ده مش معناه برضو الجبن ما احنا يعني في حاجه في النص في شجاعه لا تهور ولا جبن فين قال له فين ابتليت فلا تدل عليه فهم الراهب للسنن قال له انك ستبتلى زي ورقه من نوفل كده دي سنه يا جماعه الانسان لا يتمناها لكن هي قد تحدث يعني لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموه فاثبتوا مجموعه في الحديث ما تتمنهوش لكن لو حصل بتثبت تذكر الله كثيرا وتثبت تسال الله الثبات لكن ليس من الشجاعه تمني لقاء العدو يعني الراهب مالوش بص اي حد يكلمك قول له انا ايه انا تلميذ الراهب الله يبارك قالوا فإن ابتليت فلا تدل عليه ده نوع من الجمع فلما ابتلي الراهب ثبت وصبر وهتشوف دلوقتي ازاي الغلام مر مرحلتين في مع البلاء اي يعني ممكن ان هو عايز يربي ناس تانية يستمر في العباده هو الاولاني جاله ازاي ما اللي بعته الاولاني بعته تاني هيستفاد ايه من المواجهه يعني ايه اللي هيستفاده من المواجهه مين اللي قال ما بيعملش عبادته دي حاجه لو كان فكر انه ما بيعملش حاجه في الاول ما كانش قابل الغلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من الاختيارات انك تنعزل من الاختيارات المطروحه في زمن الفتنه انك تنعزل وما تتلبسش بالباطل القضيه كلها يا جماعه في التلبس بالباطل في اختيارين في الرخصه وفي العزيمه دول اختيارات محموده لاصحابها اللي مش محمود زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي سيكون عليكم امراء الجوب فمن دخل عليهم وافقه هو ده في واحد وقف وشهم في واحد انعزل عنه دول مقبولين هو انعزاله اعتراف بخطأ الملك وماله هو مش معلم هو كان ممكن يبقى قاعد جنب الساحر والراهب ده مش ممكن يبقى قاعد جنب الساحر وبيتظبط معاه يبقى عنده ساحر وشيخ حد طيب ما هو كان الملك ممكن يبقى عنده ساحر هنا وشيخ اما يعوز يظبط دول يجيب لهم ساحر يظبط دول يجيب لهم وكان ممكن الراهب يبقى عنده وظيفه فل احسن من الساحر فقال له فاني ابتليت فلا تدل عليه فقول فكره فقه السنن ورقه بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وسيخرجوك الناس قال له قومي اللي بيحبوني الصادق الامين قال له لا انت هنا غيرت الوجهه انت هنا انتقلت من الصلاح للاصلاح كما هو كان اسمه الصادق الامين لكن اصبح بيامرهم بالصدق والامانه يعني هو ما كانش بيعد البنات لكن قال لهم ما تؤذوش البنات هو ما كانش بيسجد الاصنام هو اللي لكن قال لهم ما تسجدوش للاصنام انتقل منه هنا النقله دي لذلك الراهب بيقول له انت هتتنقل من انك انت منعزل بتاخد درس في جنب انك انت تطلع في المجتمع هتبتلى فقال له انت الوحي اللي جالك بيامرك للخروج من الناس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خلاص هيخرجوك مش هيسيبوك هيخرجوك قال او مخرجي قومي اللي بيحبون قال له انت يعني هم هيفضلوا عارفين انك صادق الامين لكن هم هيخرجوك اللي كسبوا الامانات عنده لاخر لحظه، هو عارفين انه صادق الامين، النبي صلى الله عليه وسلم ساب سيدنا علي عشان يرد الامانات، يعني هم عارفين وهم بيخرجوه ان هو صادق الامين، يبقى هم خايفين على مصالحهم. فقال له ما اتى احد بمثل ما جئت به الا عودي. دي سنه الناس جواها شهوات، ودي كنت ملخص القصه دي كلها، فكره المعاداه كنت شارحها في دوره بصائر اللي هي فقه التدافع. ليه في تدافع اصلا بين الحق والباطل؟ في اختلاف، خلاف يؤدي التدافع. تبشح قصة من البداية، ليه أصلا في صراع وليه الصراع مستمر ما بيخلصش؟ ليه ما ينفعش نقعدوا مع بعض ونصالحهم على بعض الحق والباطل؟ يعني ليه ما نعملش قاعدة صلح زي ما هم عايزين يعملوا فكرة حوار الأديان وما يبقاش في أي مشاكل في العالم؟ ده وهم مش هيحصل إلى قيام الساعة، مش هيحصل خلاص. فكرة دعوة للتعايش فكرة فاشلة، فكرة مش واقعية، هي فكرة خطأ شرعية، هي فكرة مش واقعية. في فارق ما بين الإسلام قال أعمل إيه مع المخالف عشان ما يحصلش حروب مستمرة، ده موجود وله فقه، لأن فكرة ألغي عقيدتك وما تتكلمش في الدين ده تخلي عن جزء كبير أو ده عن لب الشر خلاص. وإنك ستبتلى فإني ابتليت فلا تدل علي، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. هنا دعوة الغلام كانت قائمة على بذل الخير للناس، ده مهم جدا في الدعوة إنك تقدم الخير للناس، تبذل الخير للناس. دي كرامة من ربنا سبحانه وتعالى، فهو الغلام الملك هيقول له كده، هيقول له الحاجات اللي انت بتعملها دي انت بتعلمها مني انا، هيقول له اي بني قد بلغ من سحرك، هيقول له سحرك ليه؟ السحر انا اللي جايب لك السحر، السحر اللي معلمك. فبيقول له كويس والله يا ابني انت اتعلمته. فقال له لا ما انت اترسم ما فيش سحر ولا حاجه، هيرد عليه وهنشوف بقى ما يجي. لا لا اصل لسه اللي جاي بقى الاكشن بقى. يعني دي كانت بقى ايه؟ اصل الغلام مر بمراحل، يعني مرحلة الساحر بس الظلام، مرحلة التوهان، مرحلة اليقين، مرحلة الصراع، مرحلة يعني هو مر المراحل، كنت مقسمها خمس مراحل، الغلام مر المراحل، فهو بيتجاوز مرحلة، المرحلة كان في الظلام تام مع الساحر، بعد كده مرحلة التيه ما بين الاثنين، بعد كده مرحلة وصول اليقين، بعد كده نشر بقى اليقين ده والخروج للناس، فهو بينقل بقى مرحلة هنا كده، بدأ يخرج للناس ويعمل ده علانية بعيد عن الساحر. يعني بدأ يتحرك في المجتمع بعيد عن السحر، وده مهم انه يتحرك قبل ما ياخد اذن الملك. يعني مش لازم كل حاجه تعملها في المجتمع تروح تاخد ايه، تاخد اذنه. هو اتحرك فعمل شعبيه قبل ما الملك يمسكه، فلما الملك مسكه كان عنده شعبيه، ده مهم جدا، ده فرق اصلا، ده اللي خلى الملك يغير سياسته في التعامل مع الرائد غير الغلام. يعني الملك وهو بيواجه الغلام غير ما واجه الايه الراهب، الراهب محدش عارفه، فقتلوا في الضلمه كده وابو امشقوا نصهم الموضوع خلص. الجليس قتل لبسه تهمه ده سرق الغلام، الناس كلها بتحبه كانش ينفع يعمل كده، فكان لازم يموت كانه قدام الناس قضاء وقدر، يطلع معاهم على جبل ويقع، يطلع معاهم في رحله في سفينه ويغرق. فاهمين الفكره دي؟ فالملك غير سياسته لان الغلام اصلا غير طريقه المواجهه، فاحيانا طريقه المواجهه بتاعتك ممكن تختلف. الجمعة الجاية إن شاء الله أكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.